طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة خامس المحرم لسنة 43,400 من الهجرة، في مسجد زايد بن السلطان عليه رحمة الله، دورة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الثامنة، درس في الوصايا عمدة الفقه الإمام الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله. وهذه هي آخر ليلة من ليالي الدورة العلمية، وبين يدي الدرس أتقدم بشيء من النصح لي ولإخواني على أن الإنسان بعد هذه الدورات المباركة العلمية التي استفاد منها أولا المعلم، وثانيا المتعلم الحاضر السامع رجالا ونساء، وتلذذنا بعلوم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الكثير منا فنونا شتى في هذه الدورة العلمية المباركة التي هي عدد أيام وليالي. حبذا أن الأخ يستمر على هذا الخير بعد هذه الدورات، وقد من الله سبحانه وتعالى على الكثير منا بالفراغ، وهذه من أعظم نعم الله جل وعلا الذي سيسأل عنها الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس صحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صحة والفراغ. كثير منا ولله الحمد عنده الكثير من الوقت الذي يتفرغ ماذا فيه. حبذا أن هذه الأوقات تعمر بتلقي علم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناظر في حال أمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العصور المتأخرة يعرف حاجة الأمة وطلاب العلم نسبة إلى الأمة قلة قليلة يعتدون بالأصابع. فحبذا أن الإنسان بعد هذه الدورات العلمية المكثفة أنه يجاهد نفسه على المضي في طلب العلم والمواصلة في طلب العلم، ويؤصل نفسه في العلوم، علوم الوسائل وعلوم المقاصد، حتى يبلغ بإذن الله عز وجل وينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين. والإنسان لا يحتقر نفسه، الإنسان لا يحتقر نفسه، لا تظن أن يعني تقول أنا صغير أو أنا كبير أو أنا جاهل أو أنا ما أفهم إلى غير ذلك. لا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منهم الذين هم علماء الأمة، علماء الأمة من دون منازع كما يقال، من دون خلاف بين العلماء، كأبي بكر وعمر. طلبوا العلم يعني متأخرين، طلبوا العلم متأخرين وأصبحوا فقهاء وعلماء ماذا الأمة من دون خلاف يرجع إليهم. فالإنسان لا يحتقر نفسه، الإنسان لا يحتقر نفسه، علم قليل مع القليل مع القليل بإذن الله عز وجل يحصل الكمال. أنت في 10 أيام أو في 12 يوما أو نحوها أخذت كتب في هذه الدورة، ربما أخذت في الإملاء، ربما أخذت في التجويد، ربما أخذت في الفقه، ربما أخذت في النحو، ربما أخذت في الصرف. نعمة من نعم الله عز وجل، ولو لم تكن إلا أنها مفاتيح، لو لم تكن هذه العلوم الذي أخذها هذا الإنسان في هذه الدورات إلا أنها مفاتيح يفتح بها الإنسان العلوم ثم يمشي مضيا في هذه العلوم. وكون الإنسان يقبل على علوم كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي والله من أعظم الأعمال في آخر هذا الزمان، نحن في آخر الزمان، من أعظم ما يتقرب به الإنسان أن يتفقه في دين الله جل وعلا. والله عز وجل يحب هذا العبد الذي يحب أن يتفقه في دينه، فيمد بالعون من الله جل وعلا وبالذكاء والفطنة. هذا العلم الذي نتلقاه دين، هذا العلم الذي نتلقاه دين، ما هو عادة، بل من الدين، بل من أعظم الدين، أن الإنسان يتلقى علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحري بالأخ إذا انصرف من هذه الدورات، وقد كتب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أجره في حضور هذه المجالس، وأنه أخلص نيته وقصده لله جل وعلا، يحرص على أن لا يضيع وقته، يحرص على أن لا يضيع وقته. الوقت أعظم ما يعنى به الإنسان في هذه الدنيا، أعظم ما يعنى به الإنسان هو الوقت، هو رصيده، هو حياته، هو عمره، هو رأس مالك في هذه ماذا؟ الدنيا الذي ستسأل عنه. فحري بك ألا تضيع هذا الوقت وهذا العمر الغالي في القيل والقال، وفيما لا يعود عليك بالنفع لا في دنياك ولا في دينك. والعلوم من فضل الله جل وعلا، ونحن في عصور متأخرة، جاء العصريون من العلماء الكبار فسهلوا هذه العلوم وذللوا هذه العلوم، وكأنهم بلسان حالهم يقول أين هؤلاء الذين يريدون أخذ هذا العلم الذي هوناه وسهلناه وبسطناه؟ ما بقي على الإنسان إلا أن يقبل، ما بقي على الإنسان إلا أن يقبل على هذه ماذا؟ العلوم، فينتهل من هذه ماذا؟ العلوم، ثم يبث هذه ماذا؟ العلوم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه والله تعتبر يعني هذه الدورات التي تقام في يتلقى فيها يعني الأخ الذي قدم إلى هذه الدورات، هذه المختصرات وهذه المفاتيح، هذه شحنة للإنسان تدفعه بإذن الله عز وجل للمضي في طلب العلم، في طلب العلم. إياك أن تتقاعس وإياك أن تتكاسل إذا انصرفت من هذه الدورات. يمر عليك النهار وما عندك درس، يمر عليك النهار ما عندك بحث، هذا والله من الخسارة، هذا والله من الخسارة. بل حري بالأخ إذا رجع إلى بلده، إلى مسجده، إلى غير ذلك، أن يعود نفسه مثل هذه المجالس، أن يعود نفسه مثل هذه ماذا؟ المجالس في البحث والتلقي والتعليم إلى غير ذلك، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. وكما قلنا اتخذ الإنسان لنفسه صديقا عنده من الاجتهاد وعنده ماذا؟ من الحرص. إن كثيرا من شبابنا لربما يأخذهم الله الآن، يأخذ كثير من شبابنا المستقيمين، نتكلم عن المستقيمين، لربما يأخذهم ماذا؟ اللهو والقيل والقال والسياحة والخرجة والتمشية إلى غير ذلك، فيضيع الأوقات الكثيرة، فيضيع الأوقات الكثيرة. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بالوقت، كن حريصا على ألا يضيع هذا الوقت إلا في خير، كن حريصا على ألا يضيع هذا الوقت إلا في خير. فهذه نصيحة لي أولا ولإخواني ثانيا. والإنسان إذا اعتاد على وضع معين في طلب العلم، من البيت إلى المسجد إلى المكتبة إلى البعث إلى دروس إلى دعوة إلى غير ذلك، ما يستطيع يفارق هذه العادة بإذن الله عز وجل، ما يستطيع أن يفارق هذه العادة. كالسمكة إذا خرجت من البحر ماتت، وهكذا كحال طالب العلم، حال طالب العلم ما يستطيع أن يفارق المكتبة، البحث، التدريس، الدعوة، اللقيا بطلاب العلم، ما يستطيع أن يفارق هذه ماذا؟ العادة الذي قد اعتاد ماذا؟ عليها. تحاول أن تعود نفسك الخير، حاول أن تعود ماذا؟ نفسك ماذا؟ الخير، واسأل من الله جل وعلا العون، اسأل من الله جل وعلا العون، وأن يحبب إليك العلم، وأن يحبب إليك ماذا؟ العلم والبحث والتلقي والإلقاء إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فأنت في عبادة، تحصلت على علم وإلا فأنت في عبادة، تحصلت على علم وإلا سلوكك هذا الطريق، سلوكك ماذا هذا الطريق، هذا دين من حيثه، هذه عبادة من حيثه، تؤجر ماذا عليها، تؤجر عليه. ولو لم يكن من آثار العلم إلا أنه يؤثر على صاحبه، عرفت الحلال الحرام الخطأ الصواب البدعة السنة إلى غير ذلك، ثم تمشي يكفي. لو لم يكن من مقاصد أخذ العلم إلا أن الإنسان تبصر لنفسه، كيف ولو أعطى غيره وبصر ماذا غيره؟ كم الأجور الذي سأتي على هذا الإنسان يوم القيامة، أنه هدى هذا وبصر هذا وعلم هذا وأفتى هذا ووجه هذا ونصح هذا، كم الأجور؟ وكلها أيضا في ميزان حسنات نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أول دال على الخير، فهو أول الدال لنا ماذا على الخير. كل هذه الأجور تصب في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن ينقص من حسنات من تبع النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهداية ماذا شيء من هذه ماذا الحسنات. فحري بنا يا إخوة الأعمار تمشي والأيام تمضي، ما أسرع الأيام، ما أسرع الأيام التي تمضي على الإنسان. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أنه ذكر أن الزمان يتقاصر، حقيقة يتقاصر الزمان، حقيقة يتقاصر مدى الزمان، الجمعة بعد الجمعة، الشهر بعد الشهر، السنة بعد السنة، رمضان بعد رمضان، ما يدري الإنسان إلا وهو على حافة القبر، ما يدري الإنسان إلا وهو على حافة القبر. ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، إن لم يقدم النفس مدى عملا هذا الإنسان. لا تظن يا عبد الله أنك تأتي يوم القيامة العمارة الفلانية بجانبك، السوبر بجانبك، المول بجانبك، السيارات بجانبك، ما في، ما في إلا الأعمال بجانبك يوم القيامة، يوم القيامة ما في إلا الأعمال بجانبك يوم القيامة. فلا تكون في غفلة، لا تكون في غفلة، ونحن ما نحرم على الناس الدنيا، خذ منها لكن اجعلها عونا لك على مرضات الله جل وعلا وعلى طاعته، تجعلها مذللة للعلم، تجعلها مذللة للخير، تجعلها مذللة للصلاة، ما تجعلها للشهوات الملذات والغفلة. تأخذك الدنيا من المساجد، تأخذك الدنيا من المحاضرات، تأخذك الدنيا ماذا من الدروس، تأخذك ماذا الدنيا من البحث، تأخذك الدنيا ماذا من الإلقاء إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لا، انتبه أن تكون هي الدنيا الذي يعني ماذا تجرك ماذا إلى ما تريد هذه الدنيا. لا، كن أنت جار للدنيا، كن أنت جار للدنيا، فتضحى في مواضع الحلال ومواضع ماذا الخير والصلاح. فحري بالإنسان ألا يكون في غفلة، فالغفلة كثرت في هذا ماذا الزمان بكثرة هذه الملهيات، وأعظم شيطان من هذه الملهيات في هذه التليفونات التي جاءت الآن، وهذه البرامج وهذه القنوات وهذه الشاشات وهذه الفضائيات، أعظم أعظم يعني مما يضر الإنسان من الجلسة هي هذه الآلات التي خرجت في آخر الزمان. لأن الكثير وللأسف الشديد الكثير وللأسف ماذا الشديد أنها يعني جرتهم إلى ما لا يحمد ماذا إلى ما يحمد ماذا ما لا يحمد عقباه. القليل من الناس الذي استفاد من هذه الآلات، القليل من الناس الذي استفاد من هذه ماذا الآلات، فهي شر الجليس في هذا الزمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس ماذا أسلو كحامل المسفر مثلا عظيما عليه الصلاة والسلام. فانتبه أن يضيعك هذا الجوال أو هذه الشاشة أو هذه الفضائية أو هذه البرمجيات، تأخذ الساعات، تأخذ الساعات، سبحان الله كالنار في الهشيم، ساعة ساعتين وإذا بالإنسان يقلب جوال فقط، ساعة ساعتين ويتحدث كما يقال يعني على قول العام في هبالات، يعني ما هو بذلك الكلام النافع للإنسان، قيل وقال وقيل وقال، بل بعضهم يدخل في الأعراض، بل بعضهم يدخل في المحارشات، بل بعضهم يدخل في الفتن، يعني ما سلمت من هذه ماذا البرامج، يدخل في كل شيء، يعني يدخل في كل شيء. وهذه أصبحت هذه الآلات سبحان الله ما لها حرمة، ما لها حرمة، ما جعلوا لها حرمة، أنه ممنوع تدخل هذا الشيء، البرنامج الفلاني ما تدخله، هذه الغرفة لا تدخلها، هذا كذا ما مفتوح. لماذا؟ من أجل إضلال هؤلاء الضعفاء من أهل الإسلام. فتحوا لهم، يعني تريد أن تدخل في أمريكا الآن، افتح، تفتح الجهاز وإذا بك وسط ماذا أمريكا، وسط يعني الخلاعة، وسط يعني ماذا إلى غير ذلك مما يعني ماذا حرمه الله سبحانه وتعالى. فاحذر يا مسلم، عمرك ماذا هو رأس مالك في هذه ماذا الدنيا، وظف هذا ماذا العمر في الخير، وظف هذا العمر ماذا في الصلاح. لماذا؟ لأنك ستسأل عنه، تسأل عن كل يوم، عن كل لحظة، عن كل دقيقة مضت من هذه ماذا الحياة، فين صرفت هذه، هذه الدقيقة، هذه الساعة، هذه النصف ساعة، فين راحت هذه الأموال اللي أخذتها، من أين وكيف أنفقتها وعلى من؟ الله جعلك يعني في هذه الدنيا من أجل أن تقيم عبادته، ما جعلك يعني في لهو ولعب، ما أنت مثل البهائم، البهائم الذي تأكل وخلاص وهي ما عندها عقل، ما هي مكلفة، أما أنت فأنت مكلف، خلقك الله جل وعلا من أجل أن تقيم العبادة في هذه الدنيا. الهدف والرسالة الموجهة إليك من رب العالمين سبحانه وتعالى هي أن تقيم عبادة الله جل وعلا في هذه ماذا الدنيا. انتبه، تغفل عن هذه الرسالة، هذه رسالة لكل مؤمن ولكل ماذا مسلم من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإياك أن تغفل عن هذه الرسالة. أنت تقرأها ليل ونهار، لأنك تقرأ القرآن، القرآن يخاطب من؟ رسالة رب العالمين، هذا القرآن يخاطب من؟ أنت لما تقرأ يخاطبك القرآن، كل آية تخاطبك أنت، كل حديث من النبي عليه الصلاة والسلام هذا يخاطبك. فاحذر أن تضيع في الغفلة واللهو، ثم بعد ذلك تعض على الأنامل، على أنامل الأصابع وعلى الأصابع يوم القيامة، في يوم ما تنفع فيه يعني الحسرة والندامة والأسف. الآن الآن جدد العزم على أنك ستمضي ماذا في الخير بإذن الله عز وجل. هذه نصيحة أردتها لي والإخوان ماذا حتى ينتبه الإنسان، إن الإنسان لما يعيش في مثل هذه المجتمعات وهذه الاجتماعات يزيد الإيمان، لكن أحيانا قد تنفرد في قرية في مكان يضعف مدى إيمانك وعثر الأجواء الإيمانية. لا انتبه، يعني أن تأتيك مدى الغفلة، يأتيك مدى اللهو واللعب والكسل إلى غير ذلك، هذه أجواء إيمانية ساعدت أن الإنسان يشد نفسه، ساعدت على أن الإنسان يشد نفسه مدى مع إخواني. لكن تأتي عليك أيام ربما تكون وحيدا فريدا، فعليك ماذا؟ أن تستمر في هذا الخير. لهذا الإمام أحمد لما سئل إلى متى العلم، الإمام أحمد قارب يعني الموت، إلى متى العلم يا إمام؟ قال من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. جعل الدنيا كلها تخدم هذا العلم، تخدم هذه الطاعة، تخدم هذا الدين. ما جعل الدين هو الذي يخدم الدنيا، ما جعل الدين هو الذي يخدم هذا الدنيا. بعض الناس يخدم دنيا ولو كان على حساب دينه، يخدم دنيا آناء الليل وأطراف النهار، يشتغل من الصباح لا يأوي إلا إلى النوم، فينك إلا في الدنيا. إحنا ما نقول أنه حرام، لكن هذه غفلة، غفلة ماذا سحيق على هذا الإنسان أن يبقى من أول النهار إلى الليل، ثم بعد ذلك إذا مات أخذ هؤلاء الأولاد التركة الذين لا تعبوا فيها ولا شقوا ماذا فيها ولا عرقوا ماذا فيها، فيرمونها يمنة ويسرة، بل قد يفعلون فيها الحرام. وإذا به خلف تركة عظيمة من أجل يفعل بها ماذا؟ الحرام، وهو يشقى ليل ونهار. يا أخي الذي يكفيك ربما شيء معين من المال، شيء معين من المال الذي يقيم صلبك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاءت الآثار وكما جاءت الأحاديث الصحيحة يمر عليه الهلال والهلالان، ما يوقد شيء في بيتي عليه الصلاة والسلام، ما يوقد شيء ماذا في بيتي. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على الشيء الذي يقيم صلبه فقط، ويقيم ماذا؟ يشبع ماذا؟ ولو قارب ماذا؟ الشبع فيما يتعلق ببطنه عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف أن الغاية والمقصد الأعظم من وجوده على هذه الدنيا أن لا يعمر الدنيا، ولكن يعمر طاعة الله، يعمرها ماذا؟ بطاعة الله عز وجل، ويقيم ماذا؟ دين الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فلنحذر بارك الله فيكم من هذه الغفلة الذي نراها غفلة عظيمة استحيقة بين أهل الإسلام. بقي معنا الفصل الأخير من هذا الكتاب المبارك للإمام الموفق عليه رحمة الله، كتاب الوصايا، كتاب ماذا؟ الوصايا. فذكر فصلا أخيرا، وقبل الدخول في هذا ماذا الفصل، ها هنا يعني مسألة أو مسألتان أو ثلاث تتعلق بما مر معنا، المسألة الأولى فيما يتعلق إذا حصل أن هذا الإنسان يعني بعد أن اختبر هؤلاء يعني القصر وأصبحوا راشدين بالغين وأشهد على يعني أموالهم حين ماذا الدفع، حين الدفع قد تحصل أشياء، قد تحصل ماذا أشياء. من هذه الأشياء أن هؤلاء القصر لما كبروا الآن لربما خونوا هذا الإنسان، ربما خونوا هذا ماذا الإنسان، يعني يعطيهم مثلا المليون يقولوا لا هذه ناقصة، لعلك أخذ يعني مليون ونصف، مليون مئتين، اثنين مليون إلى غير ذلك. يدعون عليه، ربما ادعوا عليه هذه الدعوة، لربما ادعوا عليه هذه ماذا الدعوة. نقول هؤلاء إن ادعوا عليه هذه الدعوة كان عليهم البرهان، لأن هذا ماذا مؤتمن، والأصل أن الإنسان المؤتمن لا يطالب إلا ببرهان، الأصل أن هذا الإنسان المؤتمن لا يطالب إلا بالبرهان. أما تخوينه من دون برهان ولا دليل، يأتي هؤلاء القصر الذين رباهم من نعومة أبطالهم، ثم بعد ذلك يخون هذا ماذا القائم، هو يعني ماذا الوصي على هؤلاء ماذا القصر. هذه الدعوة لا تقبل من هؤلاء، هذه الدعوة لا تقبل من هؤلاء، لأنه قام مقام من مقام الوالد، لأنه قام مقام الوالد، والأصل أنه ماذا مؤتمن. فدعوة أنه نقص من المال، أن المال لعله أكثر من ذلك، نقول هذه الدعوة عارية عن البرهان لمجرد تهمة، إنما مجرد ماذا تهمة. فيقبل قول هذا الإنسان أن ما عنده شيء فيمضي في حاله، يقبل قول هذا الإنسان أن ما عنده شيء فيمضي ماذا في حاله. مسألة ثانية وهي قد تحصل هذه ماذا المسألة، مسألة ماذا أخرى قد تحصل يعني قريب من هذه الصورة. المسألة الثانية أن يدعي ماذا القصر أنه ما سلمهم الأموال، يدعي هؤلاء القصر أن هذا يعني الوصي عليهم ما سلمهم ماذا الأموال، ويدعي أنه سلمهم ماذا الأموال. فمن الذي يقبل ماذا دعوى في مثل هذا ماذا المقام، يدعي بأنه سلم ماذا الأموال، وهؤلاء القصر يعني ينكرون ماذا أنه سلمهم ماذا الأموال. يحصل من هؤلاء القصر يقولون ما سلمنا شيئا ماذا من الأموال، وهو يدعي أنه سلمهم ماذا الأموال. عندك من يشهد على هذا الأمر؟ لأنه مر معنا أنه إذا سلم هذه الأموال لابد أن يشهد على تسليم هذه الأموال، لابد أن يشهد على تسليم هذه ماذا الأموال عند ماذا الدفع. حصل أنه قصر وفرط فلم يشهد، ثم ادعى هذه الدعوة أن يسلم هذه ماذا؟ الأموال. هؤلاء القصر ينكرون ماذا؟ التسليم. هؤلاء القصر ماذا ينكرون ماذا؟ التسليم. فهل تقبل دعوة هذا ماذا الإنسان أنه أعطى هؤلاء ماذا القصر، أنه أعطى هؤلاء القصر من دون إشهاد، يطالب بالشهادة قال أنا ما أشهد؟ نقول هذا تقصير وهذا تفريط. فهل يجب عليه في هذه الحالة ماذا الضمان؟ نقول نعم يجب عليه في هذه الحالة الضمان، لأنه ينسب إلى التقصير وينسب إلى التفريط. ولهذا قال العلماء، قال العلماء في مثل هذه المسألة، هذا يعني الوصي الذي كان على هؤلاء القصر على قسمين، إما أن يكون متبرعا، إما أن يكون ماذا متبرعا، أي قام بمثل هذه الأعمال من دون مقابل، قام على هذه الأعمال على هؤلاء يعني ماذا القصر من دون ماذا مقابل. ففي المسألة ماذا الأولى يدعى عليه هذه الدعوة، يكفي أن يقول ما أخذت شيئا، يكفي أن يقول ما أخذت شيئا، تقبل ماذا دعوة. في المسألة الثانية إذا ادعى بأنه سلم الأموال، إذا ادعى بأنه سلم ماذا الأموال لكنه لم يشهد، وكان متبرعا فيما يتعلق بالأعمال، ما أخذ شيئا سواء كان غنيا أو كان فقيرا، ما أخذ شيئا، وإنما تبرع مثل هذه ماذا الأعمال، تبرع مثل هذه ماذا الأعمال في القيام ماذا عليها، لكنه ادعى ماذا، ادعى الرد، ادعى ماذا الرد إلى هؤلاء، وهم يحصل منهم ماذا، حصل منهم الإنكار، حصل منهم الإنكار، لكن الإشكال أنه ما أشهد على هذا الرد. لو حصل أنه أشهد على هذا الرد، هذه يعني براهين بينات تقوم يعني مقام ماذا الحجة له، لكنه لم يشهد على هذا الأمر. وهذا الرجل، هذا الرجل ماذا محسن محض، بمعنى أنه لم يأخذ شيئا مقابل هذه الأعمال، لكنه ادعى هذه الدعوة. قال العلماء هذه ترجع إلى مسألة، ترجع إلى ماذا، إلى مسألة، وهي إذا أخذ الإنسان مال لحظ نفسه أو لحظ ماذا من أعطاه أو لحظ الاثنين. مثال على سبيل المثال، إنسان يضع عندك وديعة، إنسان يضع ماذا عندك ماذا وديعة، فيأتي بعد شهر أو شهرين فيقول أعطني الوديعة التي ماذا أعطيتك، أعطني ماذا الوديعة التي ماذا أعطيتك، فيقول قد رددتها ماذا عليك، قد رددتها ماذا عليك. هل يقبل دعوة هذا الإنسان في الرد؟ وذاك ينكر يقول ما حصل الرد. نقول يقبل قوله فيما يتعلق بالرد، يقبل ماذا قوله فيما يتعلق ماذا بالرد. لماذا؟ لأنه محسن محض، لأنه محسن ماذا محض. هذه الصورة تكفي في كونه يدعي بأنه رد وإن أنكر صاحب ماذا الوديعة. لماذا؟ لأنه ما أخذ شيء، أنت وضعت أمانة ثم بعد أيام تأتي فتقول أين الأمانة، فأقول أنا رددتها عليك وأنا أخذتها من دون مقابل، فيقبل ماذا قولي فيما يتعلق بالرد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مثل هذه الصورة، يكون هذا الإنسان يأخذ مال، أخذ مال مقابل هذا العمل، سواء كان يعني من الفقراء أو من الأغنياء. عندما جعل هذا الإنسان ونصب وليا، نصب ماذا موصى على هؤلاء، قال أنا أريد مقابل عملي، ما أريد أعمل هكذا، أريد مقابل عملي، فجعل له يعني جعل، جعل له أجرة مقابل هذا ماذا العمل. بعد أن سلم، بعد يعني أن كبر هؤلاء ماذا القصر، بعد أن كبر هؤلاء ماذا القصر، يحصل منهم ماذا دعوة يعني سلمنا المال، قال أنا سلمت المال، أنا سلمت ماذا المال، وما أشهد، ما أشهد على ماذا التسليم. هل يقبل قوله مع أنه أخذ جعل، أخذ إيجارة على ما يتعلق بهذا العمل؟ قال العلماء لا يقبل قوله، لا يقبل ماذا قوله، بل يجب عليه أن يضمن. إذا ادعى أنه رد وهؤلاء القصر حصل منهم الإنكار أنه ماذا رد ولم يشهد على هذا الأمر، وكان هذا الإنسان يعمل بعمل، يعمل ماذا بمال أي مستأجر، أما إذا لم يكن ماذا مستأجرا إنما تبرع بهذا العمل، تصريح أنه يقبل ماذا قوله فيما يتعلق بالتسليم، أنه سلم الأموال، أنه سلم ماذا الأموال. صورة ثالثة من المسائل أيضا على هذه المسألة، لو حصل بأنه جاء الأوصياء الموصى مدى عليهم القصر، فإن الأموال، قال الأموال تلفت، الأموال الذي وضعها الوالد 5 مليون 10 مليون عقار كذا إلى غير ذلك، تلفت هذه ماذا الأموال، تلفت هذه ماذا الأموال. هل يقبل ماذا قوله ماذا في التلف، مع أنه محسن وما أخذ شيء، يعمل متبرعا، يعمل متبرعا، لكنه عندما بلغ هؤلاء ماذا القصر طالبوا بأموالهم، قال هذه الأموال تلفت. قال العلماء هذه على قسمين، هذه على صورتين. الصورة الأولى أن يدعي شيئا ظاهرا أتلف الأموال، يقول جاءت يعني أمطار أو جاءت حروب أو حصلت حرائق. قال العلماء إذا ادعى هذه الدعوة يعني بمعنى في شيء ظاهر، لابد أن يقيم البرهان، لأنه لا يعجز عن إقامة البرهان. يعني يسألون أهل القرية هل حصل في اليوم الفلاني حريق، هل حصل في اليوم الفلاني حرب في هذه القرية؟ هل حصل أن جنود جاءوا إلى هذه القرى دخلوها؟ جاءت سيول، جاءت أمطار؟ قالوا ما رأينا شيئا، وهو يدعي أنها هلكت بشيء محسوس من هذه المحسوسات، فهذا يخون الآن، يقال له يجب عليك الضمان. أما إذا ادعى أنها تلفت وكان متبرع فيما يتعلق بالأعمال، لكن ما ادعى يعني هذا الائتلاف بشيء محسوس، يعني ما قال تلفت علي، أخذ السراق جاءوا من الليل فأخذوها، ما أدري، فإذا حصل لا تلف، حصل لهذه الأموال ماذا؟ تلف. فهل يقبل ماذا قوله فيما يتعلق بدعوة التلف مع أنه متبرع على هذه الأعمال؟ وما أحال على التلف فيما يتعلق بشيء حسي حتى يطالب بالبرهان عليه، حتى يعرف أهل القرية أهل المدينة أنه حصل هذا بالفعل؟ فهل يقبل قوله فيما يتعلق بدعوة التلف؟ نقول نعم يقبل قوله، نعم يقبل ماذا قوله، لأن هذه الأشياء قد تحصل، هذه الأشياء قد تحصل ماذا لي يعني ماذا لهؤلاء القائمين على القسطر، فتحصل هذه الخلافات، تحصل هذه الخلافات بين هؤلاء القسطر وبين هؤلاء ماذا القائم، بين هؤلاء ماذا القائمين ماذا عليهم، تحصل هذه ماذا الإشكالات. فذكر الفقهاء هذه المسألة، ذكر الفقهاء هذه ماذا المسألة، الصورة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ثم ذكروا أكثر من ذلك، لكن هذه الكتب ماذا مختصرة، ولكن ذكروا ما قد يحصل، ذكروا ما ربما ماذا يحصل بين القسطر وبين هذا ماذا الموصى ماذا إليه من الإشكالات. إن دل إنما يدل على أن الفقهاء لم يتركوا شيئا، إنما يدل على أن الفقهاء لم يتركوا شيء يخطر بالبال، تقول لو حصل كذا لو كان كذا، كل شيء ذكره الفقهاء، ذكر الفقهاء، وهذا يدل على ماذا؟ على أن علماءنا بذلوا جهدا عظيما في إيصال هذا الخير إلينا، بذلوا جهدا عظيما في إيصال هذا الخير إلينا، لربما تكلموا بمسائل هي من قبيل المفروض، ربما ما تحصل أصلا، ولكن صوروها يقولون لعلها تحصل، فإن حصلت الحكم الفلاني كذا، فإن حصلت فالحكم الفلاني ماذا كذا. وأنت لما ترجع إلى المطولات تقول هؤلاء سبحان الله، لعل الله عز وجل أعطاهم أعمار، ما عمر فقط، يعني هذا رجل عنده ربما عائلة، عنده ماذا أولاد، عنده أعمال، عنده كذلك يعني مؤلفات أخرى في الفقه في العقيدة في اللغة العربية إلى غير ذلك، عنده صلاة عنده عبادة، لما يقرأون لما تقرأ في تراجم بعض العلماء في عبادته تقول هذا متفرغ العبادة، ما أظن كان يعني يطلب العلم، ما كان يطلب العلم. وهكذا لا تنظر في صيامي في قيامي في صدقة تقول هذا كان متفرغ العبادات فقط، ولما تنظر إلى مؤلفات تقول هذا كان منكب فقط على هذه المؤلفات. يعني هذا ابن عقيل الحنبلي عليه رحمة الله ذكروا عنه أنه ألف أكثر، يعني فيما يتعلق بكتاب واحد فقط 800 مجلد، 800 مجلد في كتاب واحد يسمى كتاب الفنون، يسمى كتاب ماذا الفنون، ألف في 800 مجلد، ألف في 800 ماذا مجلد. ولما تنظر جانب عبادته، جانب تصدقه، جانب دعوته، جانب تعليمه، جانب مناظراته إلى غير ذلك الجوانب، تقول هذا الرجل كان ينشغل بتلك الجوانب فقط. فبارك الله سبحانه وتعالى في أعمار القوم حتى أوصلوا إلينا هذه الثروة العظيمة، ثروة عظيمة جدا من الكتب الإسلامية التي وصلت ماذا إلينا، التي وصلت ماذا إلينا. في الشاهد أن الفقهاء يذكرون مثل هذه المسائل التي قد يحتاجها ماذا الإنسان، قد يحتاجها ماذا الإنسان في أبواب القضاء، في أبواب ماذا الفتوى، في أبواب القضاء وفي أبواب ماذا الفتوى. ننتقل إلى الفصل الأخير الذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. قال الإمام الموفق عليه رحمة الله في آخر فصول هذا الكتاب، كتاب الوصايا من عمدة ماذا الفقه، قال فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراءه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. إنسان قد يكون عنده مملوك، إنسان قد يكون عنده ماذا مملوك، والإمام ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله يتكلم على زمنه، الإمام الموفق يتكلم على زمنه، وفي زمنه كانوا مماليك، في زمنه كانت ماذا المماليك، هو يتحدث عن زمنه، وهذا واقع يعيشه، هذا واقع ماذا يعيشه ماذا هذا الإمام، وهو أن الإنسان لو كان عنده ماذا مملوك، سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، وسبب المماليك قد يقول قائل من أين جاءت المماليك، من أين جاءت ماذا العبيد، أصل يعني ماذا العبودية كان سببه ماذا سبب الكفر، أصل العبودية كان سببه ماذا الكفر، فقد تحصل يحصل ماذا قتال بين المسلمين وبين ماذا الكافرين، فتحصل ماذا أسرى ويحصل ماذا سبي، فيسترق هؤلاء ماذا الكفار، يسترق هؤلاء الكفار، من ها هنا جاء الرق، من ها هنا جاء الرق، فأحيانا قد يستمر عليه الرق بعد الإسلام، فربما أسلم هذا الكافر وما زال على الرق، أسلم هذا الكافر وما زال على الرق، لكن هل يرق المسلم؟ المسلم ما يرق، المسلم ماذا؟ ما يرق، ولكن قد يطرأ عليه ماذا؟ يعني قد يكون أصل الرق كان عليه وهو ماذا؟ كافر، ثم أسلم وبقي عليه ماذا؟ الرق، وبقي عليه ماذا؟ الرق. لكن ابتداء هل يرق المسلم؟ نقول لا، إنما يرق ماذا؟ الكافر، سواء كان كتابيا أو كان مشركا، سواء كان كتابيا أو كان ماذا؟ مشركا. إذن سبب أصل الرق هو الكفر، إذن سبب أصل الرق هو ماذا؟ الكفر بالله جل وعلا، الكفر ماذا؟ بالله جل وعلا. فهذا الإمام ذكر هذه ماذا؟ المسألة، أن الإنسان قد يكون مالكا لمملوك، قد يكون مالكا ماذا؟ لمملوك. إذن هذا المملوك، عين هذا المملوك ومنافع هذا المملوك مملوكة للسيد، عين هذا العبد ومنافع هذا ماذا العبد مملوكة لمن؟ للسيد. قد يقول قائل ما الحكمة أو ما الفائدة أو ما يعني المناسبة من ذكر يعني الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى كتاب يعني فيما يتعلق بإذن السيد ماذا لعبده في باب الوصايا؟ إيش الارتباط هنا؟ إيش الارتباط هنا؟ المصنف عليه رحمة الله لما ذكر المحجور عليه، لما ذكر السفهاء إلى غير ذلك، يعني تطرق يعني ودخل فيما يتعلق بشيء، وهي ما يتعلق بمنافع العبد، ما يتعلق بمنافع ماذا العبد أنها مملوكة للسيد، بمعنى ذلك أنه محجور عليه فيما يتعلق بمنافعه، محجور عليه فيما يتعلق بمنافعه، لا يتصرف إلا بإذن من السيد، وكأنه مستفيه، كأنه محجور عليه، كأنه من القصر، منافع هذا العبد مملوكة للسيد، فلا يتصرف هذا العبد بالبيع أو بالشراء أو بالتجارة إلى غير ذلك إلا بإذن من السيد. لماذا؟ لأن منافع مملوكة للسيد، كما أن عين مملوكة للسيد، كما أن عين ماذا مملوكة ماذا للسيد. فإذا حصل أنه ماذا أذن له السيد، أذن له ماذا السيد هو ماذا مولاه بالمتاجرة فيما يتعلق بالتجارة بالبيع والشراء والإقرار، بالبيع والشراء ماذا والإقرار، فما حكم بيع العبد والشراء ماذا العبد وإقرار ماذا العبد في منفعة يعني أذن له السيد ماذا فيها؟ قبل ذلك ما هم أذن له؟ لو حصل أنه باع واشترى وحصل منه ماذا الإقرار، يعمل في غير المنافع، بمعنى أنه ماذا كأنه اعتدى ماذا على منافع غيره، كأنه اعتدى على منافع ماذا غيره، فحكمها في الشرع أنها ملغية، حكمها في الشرع أنها ماذا ملغى، حكمها في الشرع بأن ماذا ملقى، أي بمعنى يحرم عليه أن يتصرف في منافع ماذا السيد، في منافع ماذا السيد، وهي منافع ماذا العبد. فإذا أذن السيد لعبده أن يبيع وأن يشتري وأن يحصل منه ماذا الإقرار، فما حكم البيع وما حكم الشراء وما حكم ماذا الإقرار؟ صحيح، لأنه جاء ماذا الذي كأنه ارتفع الحجر عليه، كأنه ارتفع الحجر ماذا عليه، كما قلنا فيما يتعلق بمسائل الحجر الذي ماذا مرت معنا، فقد يحجر ماذا يعني على يعني الطفل أو على المجنون أو على السفيه. فأدخل المصنف الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله المملوك في هذا الأمر، لأن منافع ماذا مملوكة للسيد، بمعنى محجور عليه من السيد حتى يأذن له في العمل بيعا وشراء ماذا وإقرارا. قال ولا ينفذ ماذا التصرف إلا في قدر ما أذن له فيه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لو أراد أن يعني ماذا أن يكون وكيلا لغيره، أو أراد مثلا على سبيل المثال أن يؤجر نفسه لغيره، نقول ممنوع، أنت مأذون لك، هذه المنافع مملوكة للسيد ولا تتصرف إلا في حدود الإذن. ما هو الإذن؟ قال تبيع تشتري يحصل منك الإقرار على البيع ماذا والشراء، لا يتعدى هذا الأمر. فلو حصل أنه أراد أن يكون وكيلا لغيره، أن يكون وكيلا ماذا لغيره، أو يكون يعني مستأجرا لغيره، أن يكون مستأجرا ماذا لغيره، نقول ها هنا ممنوع. لماذا؟ لأن الأصل في منافع ماذا العبد أنها مملوكة لمن؟ للسيد. إذن هذه كأن في معنى الوصايا الآن، في معنى ماذا الوصايا، الوصي لما يكتب ماذا وصية، يعني ماذا الموصي لما يكتب ماذا وصية أن يقوم على الأولاد، هل يتعدى عمله إلى الأموال؟ نقول لا، إنما تكون الوصية في حدود ما أوصي إليه، تقوم على الأموال أو أوصى أن يقوم على الأولاد، لا تتعدى إلى الأموال، لا تتعدى إلى الأموال. حالك حال الوكالة، وكل إنسان ماذا إنسانا فيما يتعلق ببيع الشيء الفلاني، توسع في أشياء، نقول ممنوع، الوكالة إنما تكون في حدود ما وكل فيه ماذا الإنسان، لا يتعدى. لماذا؟ لأن الأصل ابتداء أنه ممنوع، وجاء الإذن في هذه الحيثية فقط، وفي هذه الفقرة والفقرة ماذا فقط يتعدى، نقول أنت تعمل دون إذن، تعمل في هذا الشيء من دون إذن. هل عندك إذن من يعني ماذا المالك؟ يقول ما عندي إذن في هذه، لكن عندي إذن في هذه، فأراد أن يقيس هذه على هذه، نقول لا، هذه ما هي مملوكة لك ولا مأذون لك ماذا فيها. فذكر الإمام عليه رحمة الله أن هذا الأمر في معنى الوصاية، هذا الأمر في معنى ماذا الوصاية، حصل أن عين هذا العبد ومنافع هذا العبد مملوكة للسيد، فقال مأذون لك أن تبيع وأن تشتري وأن يحصل منك الإقرار على البيع ماذا والشراء، لا يتعدى هذا، سينفذ تصرفه ماذا في هذه الحيثية فقط. فإذا أراد أن يتوسع نقول ممنوع. لماذا؟ لأن أصل منافع العبد مملوكة للسيد، أصل منافع العبد مملوكة للسيد، أي كأن المحجور عليه في هذه المنافع، محجور عليه في هذه المنافع. فشابهت هذه المسألة مسائل الحجر الذي مرت معنا، شابهت هذه المسألة مسائل الحجر الذي ماذا مرت معنا. قال إلا في قدر ما أذن له فيه. قال وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهى لم يصب بهذا مأذونا. هذه مسألة أخرى أيضا، لو أن السيد رأى هذا المملوك يتصرف في شيء ما في إذن فيه، ما في إذن ماذا فيه، يتصرف بيعا وشراء وإقرارا، والسيد ينظر إلى عبده، السيد ينظر إلى ماذا عبده، وإذا بالعبد يبيع ويشتري ويحصل منه ماذا الإقرار من دون إذن ماذا من السيد، لكن السيد يراه فسكت. هذه مسألة يعني كما يقال كما قال العلماء ترجع إلى مسألة هل السكوت إقرار، هل السكوت يعتبر من قبيل ماذا الإقرار، أنه يراه يبيع فيشتري وهكذا يحصل منه ماذا الإقرار والسيد ماذا يراه ثم يسكت، هل ينسب إلى ساكت حكم، هذه مسألة أيضا فقهية عند الفقهاء تسمى هذه ماذا، هل ينسب إلى ساكت ماذا يعني ماذا حكم، هذا إنسان ساكت احتمال أنه موافق واحتمال أنه ماذا لم يوافق، احتمال أنه موافق واحتمال أنه ماذا لا يوافق على هذا ماذا العمل. فهل السكوت يعني يلحق بأنه ماذا يعني إقرار، هل السكوت يعتبر ماذا من قبيل ماذا الإقرار، ينسب البيع والشراء والإقرار أنه مأذون للعبد بلسان الحال وإن لم يكن بلسان ماذا المقال. قال العلماء لا، لا ينسب إلى هذا ماذا السيد أنه ماذا أقر هذا ماذا العبد على البيع والشراء، بمعنى أنه يتصرف في شيء مغصوب، لأن منافع العبد للسيد يتصرف في غير ملكه، يتصرف في غير ملكه لأن المنافع مملوكة للسيد، فهو يتصرف من دون ماذا إذن. فكون يعني السيد يرى هذا ماذا العبد يبيع ويشتري ويحصل منه ماذا الإقرار، نقول لا ينسب إلى ساكت ماذا قول، لا ينسب إلى ساكت قول. لكن نبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على مسألة تتعلق بمثل هذا المبحث، قال كون السيد يرى هذا ماذا العبد، كون السيد يرى هذا ماذا العبد يبيع ويشتري ويعامل الناس، لأنه سيدخل في إشكالات مع الناس الآن، فيرى على هذا الحال كأنه يرى منكر، فقال شيخ الإسلام لا يسلم هذا السيد ماذا من التقصير فقد يضمن، لا يسلم هذا السيد من التقصير فقد يضمن في مثل هذه ماذا الحال، لأن هذا من المنكر، لأن هذا من المنكر أقل شيء يزجر هذا العبد. لكن نقول صحيح هو لا ينسب إلى هذا السيد بأنه وافق على هذه الأعمال من بيع وشراء ماذا وإقرار، لكن كون السيد يرى ماذا عبده يعني حصل معه ارتباط مع الآخرين بيعا وشراء وإقرارا ويرى أن هذا من المنكر، يرى أن هذا ماذا من المنكر مع قدرته على تغيير هذا ماذا المنكر وإنكار هذا المنكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يسلم هذا السيد من الضمان، لا يسلم هذا السيد من الضمان. وتشبه هذه المسألة مسألة وهي تحصل كثيرا، يعني يحصل السؤال عنها كثيرا في رمضان، إنسان يرى إنسان يشرب الماء وذاك الذي يشرب ماذا الماء ناسيا، يشرب الماء ماذا ناسيا، ربما أكل ربما شرب وهو ناسي، ولذا قال عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب وهو ناسيا فإنما أسقاه الله ماذا أطعمه الله ماذا وسقاه، بمعنى يتم صومه وليس عليه قضاء، يتم صومه لم يفسد صومه وليس عليه ماذا قضاء. لكن هذا الذي يرى، يرى إنسان يأكل في نهار رمضان، يرى إنسان يأكل في نهار رمضان ويشرب في نهار رمضان، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن ينبه أن هذا منكر، وتستطيع أن تغير هذا ماذا المنكر، لكن لا يأثم بالفعل، لا يأثم لأنه ناس لم يتعمد هذا ماذا الأمر. وهذه المسألة تشبه هذه المسألة، وهذا من فقه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، لما ذكر الفقهاء هذه المسألة ما ذكروا هذه المسألة، فنبه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على هذه المسألة، قال لا يسلم السيد من الضمان، لا يسلم السيد ماذا من الضمان، يرى أنه يعني تحصل من هذا العبد ماذا مخالفة. الأمر الثاني أنه يستطيع أن ينكر هذا ماذا المنكر، يستطيع أن ينكر هذا ماذا المنكر. نحن نقول صحيح أنه لا ينسب إلى هذا الساكت ماذا قول، وهي قاعدة فقهية مقررة عند العلماء، وهو يعني أكثر من أشهر الإمام الشافعي، أكثر من أشهر هذا القاعدة الفقهية الإمام ماذا الشافعي عليه رحمة الله. صحيح أنه لا ينسب إلى هذا الأمر، لكن يستطيع الإنسان أن يغير، يستطيع الإنسان أن يغير هذا ماذا الأمر، لأنه يعني يقر على شيء يعني ما هو يعني حلال، هو أقرب إلى الحرام، أقرب إلى الحرام في مثل هذا ماذا المقام، فهو من قبيل الشيء الذي قد ربما يضمن. فعلى هذا يقول شيخ الإسلام لا يسلم من الضمان. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، في سؤال ها هنا يعني مهم يعني وضع أخ، وهو يتعلق مسائل الرقية، وتعرفون الرقية ماذا انتشرت، توسع الراقون فيما يتعلق بالرقى، وكما قلنا يتفننون فيما يتعلق بالرقى. أصل الرقية ماذا الشرعية مشروعة، يعني إذا توفرت فيها يعني أنها من كلام الله، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو من كلام واضح عربي ما في إشكال، ما فيها تمتمة إلى غير ذلك، فالأصل فيها أنها من الأسباب، الأصل فيها أنها من الأسباب التي بإذن الله عز وجل يحصل بها ماذا الشفاء، من الأسباب التي يحصل بها ماذا الشفاء. وكانت ابتداء الرقية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاءت من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، يرقي نفسه ماذا بالمعوذات، ربما فاتحة الكتاب إذا آوى إلى فجاءت عنه عليه الصلاة والسلام أشياء محدودة، جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أشياء ماذا محدودة فيما يتعلق بالرقية، أي بمعنى يقرأ على نفسه ماذا مباشرة عليه الصلاة والسلام. وهكذا فيما يتعلق بأصحابه، إما أن يقرأ على نفسه مباشرة أو يقرأ على غيره ماذا مباشرة. ثم بعد ذلك جاءت أجيال، جاءت ماذا أجيال فيما يتعلق بالرقى، فتوسعوا فيما يتعلق بالقراء على الماء، لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن في زمن الصحابة يقرأ على الماء، يقرأ على الزيت. وربما كانت هذه ماذا بعدهم، كانت ربما في آخر زمن التابعين أو كذا، وهكذا كانت في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكان يرخص ماذا فيها القراء على الماء، القراء على ماذا الزيت، ثم يدهن به الإنسان أو يغتسل به الإنسان أو يشرب هذا الشيء. وكانت محدودة، زيت علبة صغيرة، زيت علبة ماذا صغيرة، وهكذا فيما يتعلق بالماء علبة ماذا صغيرة. وبالمقابل أيضا أخذ الأجرة على الرقية أيضا أمر مشروع، أمر ماذا مشروع. الحديث أبي سعيد كما في الصحيح أنهم نزلوا على قوم يعني ماذا في مكان، وكان زعيم هذا القوم ماذا قد حصل له ماذا شيء، فأرادوا ماذا أن يرقوا هذا ماذا الشيخ، لكن اشترط أبو سعيد من معه أن يأخذوا قطيعا ماذا من الغنم مقابل هذه ماذا الرقية، إن شوفها ماذا الشيخ، وحصل الشفاء. ماذا قرأ عليه أبو سعيد؟ قرأ عليه فاتحة الكتاب، قرأ عليه بفاتحة ماذا الكتاب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن هذا حرام، أخذ الأجر على ما يتعلق بالرقية، وهذا عمل، هذا عمل يتعدى ماذا نفعه إلى الغير، عمل متعد. فأجازوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ضربوا لي ماذا بسهم من أجل تطيب لأنفسهم أن هذا حلال، ما في ماذا إشكال. وهكذا يعني فيما أثر عن ابن القيم وهو يحكي ماذا عن نفسه أنه ربما كان ماذا في الحرم لا يجد ماذا دواء، فما كان يعني يتعافى به بإذن الله عز وجل إلا زمزم فاتحة الكتاب، زمزم فاتحة ماذا الكتاب، وربما قرأ فاتحة الكتاب مع الماء، وربما قرأ على نفسه مباشرة فاتحة الكتاب، فقال يعني رأى لها أثرا عظيما، رأى لهذه الرقية ماذا أثرا عظيما. ثم بعد ذلك جاء أقوام فيما بعدهم، جاء أقوام فيما بعدهم وهي ما يتعلق بكتابة آيات، كتابة آيات على أوراق، كتابة آيات على ماذا أوراق، يعني آيات قرآنية على أوراق، ثم توضع ماذا في تبل في الماء حتى ينتهي هذا ماذا تنتهي هذه الآيات المكتوبات في الماء، تخرج ماذا الورقة، تذوب هذه الآيات داخل هذا ماذا الماء، فيشرب هذا الماء أو يدهن به أو يغتسل ماذا به أو يدهن ماذا به. وبعضهم ربما يجعله من الزعفران خاصة، لأن هذا لا يؤذي الإنسان فيما يتعلق ببطنه إذا شرب هذا الشيء، بخلاف الحبر قد يكون مصنوع من أشياء سامة فيؤذي ماذا الإنسان. فبعض العلماء رخص في هذا الشيء، بعض العلماء رخص في هذا الشيء، كتب آيات وضع ماذا في الماء، مع أن هذا والله أعلم أقرب إلى امتهان القرآن، أقرب إلى امتهان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ومع أن هذه الطريقة خاصة والقراءة على الماء ثانيا لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العلماء رخص فيها، رخص فيما يتعلق بالقراءة على الماء أو الزيت، لكن الثانية هي اللي محل إشكال أيضا فيما يتعلق بإذابة هذه الآيات داخل الماء المكتوبة ماذا به ماء الزعفران أو زيت الزعفران إلى غير ذلك، هذا أقرب إلى أنه امتهان ماذا به القرآن. وكانت أيضا في زجاجات محدودة وفي ماء ماذا محدود. ثم جاءت بعد ذلك ماذا أجيال. الجيل الأول الآن الذي جاء ويقرب ماذا من الجيل الذي جاء بعدهم ربما يجعل لك ماذا يعني كما يقال يعني توسع فيما يتعلق بالمياه، فيأتي بما هي باللترات، ما هي باللترات ماذا من المياه، يقرأ في شيء حلبة صغيرة من يعني ماذا من الماء، يصب هذا الماء على هذه ماذا يعني الدبب الذي هي ماذا من اللترات ماذا الكثيرة، من أجل يكون الكل يعني مرقي، الكل ماذا مرقي، ما عنده واق، من جاء أخذ له دبة صغيرة من هذه الدبة الكبيرة في بيع، اطلب الله على هذا الأمر. هكذا فيما يتعلق ماذا بالزيوت، وتوسعت الناس حتى جاءت ماذا الخزانات، هذه الآن الآن في رقية على الخزانات الآن، يعني يقرأ في دبة صغيرة، دبة ماذا صغيرة، في يصب هذه الدبة الصغيرة، يقول هذه الدبة الصغيرة تنتشر في الخزان كامل، فيكون الخزان ماذا مرقي كامل، ما يريد أن يرقى على الخزان مباشرة، يرقي في هذه الدبة الصغيرة في ضحى في الخزان، ويطلب الله في هذا الخزان، تخيل الدبة الصغيرة هذه 200 وكذا، يطلب الله في ماء، يطلب الله ماذا في الماء، فأصبحوا يتفننون فيما يتعلق بالرقى، أصبحوا يتفننون فيما يتعلق ماذا بالرقى. وهذا يعني الأمر على هذه الكيفية وعلى هذا ماذا التوسع، أصبح المطلب تجاري الآن، أصبح المطلب ماذا تجاري. الرقية بإذن الله عز وجل لا تكون نافعة، تحقق ماذا المقصود، إلا إذا كان الراقي عنده إخلاص، عنده صدق. ولذلك جد العام الآن إذا توسم فيك الخير أتالك ماذا به الدبة، يعني تقرأ ماذا في هذه الدبة أو في الزيت إلى غير ذلك، هؤلاء الآن أصبحوا تجار. هل يعني تطمع من إنسان يريد تجارة؟ المقصد هو تجاري، لا أخلص في شفاء المريض ولا صدق في شفاء ماذا المريض، وربما وكل الآن بعضهم قد أصبح خلاص هو مدير الآن في المكتب جالس، وعندنا ماذا عمال، بعضهم ربما يصلح حتى العامل، أقري بس على هذا الخزان بس وبيع، أطلب الله، وتجد المحل مملوء بهذه الزجاجات وهذه من الزيوت من المياه، وبعضها قد مر عليها ذهب ربما قد تغيرت هذا. الآن تفننوا زيادة يجعلون صندوق فيه شيء من العسل، شيء من زيت الزعفران، الأوراق التي تكتب عليها، حتى القلم الخشبي موجود داخل الصندوق هذا، والزيت وقليل من العسل وقليل ماذا من الماء. كم الصندوق؟ قال 300 سعودي. الآن 300 ماذا سعودي، بدأوا يطلبون يعني هذه، أصبحوا يريدون يحققون يعني تجارات يعني عالية جدا. طيب هذا الإنسان مسكين يريد الشفاء، قد يصاب بمرض يعني مرض تفريق، يصاب مس سحر إلى غير ذلك، وقد لف المستشفيات إلى غير ذلك، أصبح قلب هذا الإنسان، أصبح ماذا قلب هذا الإنسان متعلق بهؤلاء الناس. بل بعضهم سبحان الله يأتي إلى منطقة المناطق يقول فين فلان، تقول يا فلان فلان مش عاود، فلان مش عاود، ما هو راقي، فلان ما يصلي، هذا الذي يرقي، فلان ما عنده صلاة ما عنده خير، يقول إلا فلان. أصبح قلب هذا الإنسان متعلق بفلان، سعيد زيد محمد إلى آخره، متعلق بهذا الإنسان. وأحيانا قد يحصل الشفاء لكن ما هو من بسبب هذه الرقية، ولكن النفس يقول إذا تعلقت بشيء أصبح عنده اعتقاد، فلما يكون عنده اعتقاد وتتعلق سبحان الله يأتيها شيء ماذا، يأتيها في شيء يعني كما يقال من قبول ماذا هذا الأمر، في جد نفسها مرتاح، يعني كأنه قد حصل له ماذا شفاء، شفاء وهمي، شفاء ماذا وهمي بسبب الاعتقاد أنه تعلق ماذا بفلان وأنه لا يرقي إلا فلان، فأصبحت عنده ماذا تعلقات بهذا ماذا الإنسان، فحصل للنفس شيء ارتباط بين الاعتقاد وبين النفس، فقد يشفى الإنسان بإذن الله، قد يشفى ماذا الإنسان، فربما اعتقد في هذا الإنسان أنه لا يشفي إلا فلان، أصبح لا يشفي إلا فلان إلى غير ذلك. فهذه الآن انتشرت على هذا الحال، هذه مسائل ماذا الرقى، انتشرت على هذه ماذا الحال، يعني هل يعني تتوقع أن الشفاء يحصل لهؤلاء؟ الآن هذا يعني يقرأ على هذا الخزان الماء أو التانكي الماء أو غير ذلك من هذه الأشياء، يضع يعني علبة صغيرة، وكما قلنا قد يوكل ماذا إنسان، وقد يكون هذا الماء تالف إلى غير ذلك، العسل الذي يجمعه وربما يدعي أنه هذا عسل سدر إلى غير ذلك، فأصبحت يعني كما يقال تجارة، أصبحت ماذا تجارة، يضحكون بها على عامة الناس، يضحكون بها على عامة الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل له شيء رقى نفسه، والإنسان إذا حصل له من التعب والمرض والطر، الله عز وجل يجيب الدعاء المضطر، فأحيانا قد يصل الإنسان إلى حالة اضطراب، ارفع يديك يا أخي، قم من الليل تدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضك، وارقي نفسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين ويرقي ماذا نفسه، وبإذن الله ماذا يشفى. أما يضع الإنسان ميكروفونا فيدخل عليه مئات الممسوسين أو مئات المصروعين فيقرأ بالميكروفون جلسة واحدة، يعني ما عاد عنده وقت، يعني الآن يصبح يستلم بالجملة كما يقال، بالجملة الآن ما يدخل الأول يأخذ عليه كذا، لا بالجملة 20-30 ألف 40 ألف جلسة واحدة، بل بعضهم الآن ما عاد يقبل اليمني، يقبل ماذا السعودي، قد تطور صاحبنا الآن قد يتعامل بالخارجي كما. هذه أصبحت مهنة يعني خطيرة جدا، مهنة خطيرة جدا، ولكنها يعني يضحك بها على بعض عامة الناس المساكين الذين أصبحوا يتعلقون بالأشخاص، أصبحوا يتعلقون ماذا بالأشخاص. فنصيحة للأخ الذي يصاب مثل هذه الأشياء، ابتداء اقرأ على نفسك، ابتداء اقرأ ماذا على نفسك، هذا أمر. الأمر الثاني، أو تتوسل في إنسان في خير وصلاح، لا يأخذ مقابل هذه الأشياء، لا يأخذ مقابل هذه ماذا الأشياء، فلعلها توافق ساعة إجابة، وأن هذا الإنسان عنده صدق وعنده إخلاص فتشفى بإذن الله عز وجل. حتى أن بعض الإخوة ذكرنا حادثة، قال جاءني إنسان قال أنا أريد الشخص الفلاني رقية، قال يا فلان اعمل لك كذا وتقرأ كذا وعلم بعض ماذا الأشياء، وربما أعطاه يعني الزجاجة قرأ فيها وقال خذ هذه الزجاجة بإذن الله ماذا تشفى. فقال فجاءني بعد شهر قد شفيها، جاءني بعد شهر قد شفيها، وما جاء من بلدي يعني سفر إلا من أجل يقصد ماذا فلانا. فالآن انتشر يا أخوان الدجالون، انتشر ماذا المشعوذون، انتشر ماذا التجار، تجار يعني اتخذ هذه مهنة الآن، مهنة يتاجر بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينتبه الإنسان من هؤلاء الذين قد كثروا، فتحوا عيادات الآن على مستوى عيادات، على مستوى يعني بقالات كلها زيوت الآن، زيوت زيت زيت، وبل بعضهم يقول هذا الزيت يختلف عن هذا الزيت، كم هذا الزيت؟ قال هذا ب3000، طيب الزيت الثاني قال هذا ب10000، لماذا؟ قال هذا فيه 30 سورة، هذا بالسورة الأرض بعد، هذه 30 سورة، بل هذه فيها البقرة كامل، حق البقرة هذه قال 100000 حق البقرة هذه. هذه عجب العجاب، هذا هؤلاء يعبثون بكتاب الله ويعبثون بعقول هؤلاء الناس. اللوم ما هو عليهم، اللوم على هذا الإنسان، كيف يصدق هؤلاء، كيف يصدق هؤلاء؟ يقول قرأ ما يرى عليه أثر الاستقامة، بل يكون كما قلنا عنده عمال، بل بعض العمال قد ربما ما يصلي، جاءوا يعني عدة دبب، قال اقرأ عليهم يا فلان، خذ الدبة اقرأ على هؤلاء، أو يأخذ الخزان الفلاني، أو هذا أصبح يعني عبث بكتاب الله عز وجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحذر. يا أخي أدعو الله، وقم من الليل تصلي ركعتين، أدعو الله ماذا في السجود، أن الله يشفي مرضاك ويشفي مبتلاك، أو تأتي إلى إنسان تتوسل في الخير. الإمام أحمد كان ربما يدعى إلى أنه يقرأ على ممسوس يرسلنا عليه فقط نعلين فيخرج الممسوس، يخرج ماذا الجن ماذا الإنسان، صلاح عظيم الإمام أحمد، ولي من أولياء الله عز وجل. فأنت من توسل في مدى الخير إن كان ولا بد، وإلا من نحن ننصحك أن تقرأ على نفسك، وتقرأ على ولدك، وتقرأ على زوجتك، تقرأ مدى على بنتك أولادك. أما ما يتعلق بما وراء هذه الأشياء من الفواحش، من اللواط، من إلى غير ذلك، هذا حدث لا حرج. كم حصلت من الحوادث، كم حصلت من الحوادث بسبب الخلوات، يقول لا يدخل مع هذه المريضة إلا فقط هذا الذي تقرأ، وهذا الذي يقرأ فاسق، هذا الذي يقرأ قد ربما يكون من الفساق، فيعبث بالمرأة، يعبث بالبنت إلى غير ذلك. فاحذر يا أخي من هؤلاء الذين قد كثروا في هذا العصر، كثروا في هذا العصر، ما كانوا يعرفون بالزمن اللي عصره، هل كان أبو بكر راقي؟ هل كان عمر راقي؟ هل كان خالد راقي؟ هل كان عثمان راقي؟ ما كان في، كان عندهم هذا الأمر. إنسان عنده صلاح عنده خير يا أخي، ادعو الله عز وجل، ادعو الله عز وجل أن يرفع ما بك من البلاء، والذي يرفع البلاء حقيقة هو الله. هؤلاء أسباب، هؤلاء أسباب. فنبهنا على هذه المسألة، لأنه انتشر منشور يعني إنسان يجعل له صندوقا أو يجعل له كرتونا في مثل هذه الأشياء. كم الكرتون هذا؟ قال ب300 سعودي، إيش فيه؟ زجاجة صغيرة من العسل، وما أدري إيش من الماء، وما إيش الزعفران والأوراق والقلم الخشبي، وتكتب وتفعل وكذا، وادفع، ادفع هذا مقابل هذا ماذا الكرتون، مقابل هذا ماذا الكرتون. هذه أصبحت ماذا تجارة، هذه أصبحت تجارة. بالبعضهم ربما ذكر ترك السوبرات، ترك البقالات، ترك المولات، وهذا رزق بارد نأتي على هؤلاء الجهال المغفلين من عوام الناس، فنطلب الله عند هؤلاء، ينزل هؤلاء فيدخل في هذه الشغلات والأعمال من لا يعرف أصلا. يعني أنت ما تظن أنك يعني صاحب يعني كما يقال استقامة وكذا تقرأ، لا، الناس إذا قد عرفوا هذه الأشياء تجد من الدجالين، تجد من الناس من هو دجال يفتح من هذه الأشياء ويطلب الله يبيع، يطلب الله ماذا يبيع في مثل هذه ماذا الأشياء. فاحذر يا أخي من هذه الأشياء، احذر منها. الأخ يقول يعني ما حكم العمل في شركات ماذا صرافة؟ العمل على ما يدور فيها، العمل على ما يدور في شركات الصرافة، إذا كان يبيع ويشتري بموافقة ماذا الشرط فلا حرج عليه. أما إذا كان يجري، وهذا هو الغالب صراحة، يعني يجري ويتساهلون في هذا الأمر، يتساهلون في شركات ماذا الصرافة، إلا من رحم الله عز وجل. ما نستطيع أن نزكي محلا ماذا معينا، نقول فلان لا يتعامل بالمخالفات الشرعية في محل ماذا الصرافة، قل إلا من رحم الله سبحانه. سبحانه وتعالى لما تسأل على معاملاتهم في شيء من التساهل، في شيء من التساهل فيما يتعلق بالصرف، يدخلون في بيع يعني في ربا، إما فضل وإما ربا النسيئة إذا غير ذلك. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذه الشركة شركة الصرافة يتعامل فيها هذه ماذا المعاملات المحرمة، يتعامل فيها هذه ماذا المعاملات ماذا المحرمة، فلا يتعامل الإنسان على الإثم العدوان، لا يتعامل الإنسان على الإثم ماذا والعدوان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق ماذا العباد، انظر للإنسان عملا ما في هذه الأشياء. على الإنسان أيضا إذا من الله سبحانه وتعالى عليه مثل هذه الأموال فأراد أن يفتح شركة ماذا الصرافة، يعني اسأل، إن لم تكن من أهل العلم اسأل، ما تمر ربك مسألة حكم هذه المسألة، جاءتنا مسألة في الصرافة إيش حكم هذه المسألة، أنا أريد يعني كما يقال أريد رزق حلال، أنا أريد رزق ماذا حلال، لا بعضهم ما يبالي يفتي نفسه، يفتي ماذا نفسه، يعني تأتي مسألة يقول مشوا ما في إيش إن شاء الله، مرت علينا أكثر من هذه المسائل إلى غير ذلك، لا لا تساهل بالحرام. ولهذا تجد بعضهم يعني يفتح الله عليه من هذه الأموال لكن ما في بركة، مرة تحصل له مصيبة في 100 مليون في وقت واحد وفي لحظة ماذا واحدة، وبعضهم قد ربما لا يزكي، وبعضهم قد يتعامل بالربا، وبعضهم قد يتعامل بالقرض الذي يجر ماذا منافع، وبعضهم يأخذ أموال الناس على أن يقول أنا يشغل لك الأموال وهو يأكلها ويستفيد ماذا منها، ثم في الأخير يقول ما في أرباح، حدث ولا حرج. كم نسمع الذين يسألون فيما يتعلق بمثال ماذا الصرافة، ونحن ما نعني محلا معينا حتى لا يقال تكلم على المحل ماذا الفلاني، فعلى الأخ الذي يشتغل في مثل هذه الأماكن أو المالك لهذه الأشياء عليه أن يحكم شرع الله سبحانه وتعالى في هذه المعاملة، يا أخي اسأل أو يجعل لك من تسأله، اسأل أو تجعل ماذا من يسأل لك عن هذه ماذا المعاملات، فكل ذلك يعني لقمة ماذا حلالا. الأخ يقول يعني إذا قرأ الإنسان بعض الأذكار يعني كأن يكون يقرأ في السجود ما قرأ ماذا في الركوع، هل في إشكال إذا كان ساهيا؟ نقول ما في شيء، بعض الأذكار مشتركة تقال في الركوع والسجود، وبعض الأذكار قد لا تقال إلا في الركوع وهكذا قد لا تقال إلا في السجود، فلو حصل أنه أخطأ أو سهي ما في حرج إن شاء الله، ما في حرج إذا كان ساهيا وما يلزم السجود، ما يلزم السجود. نعم يا أخي أحمد، القراءة لا، لكن مس المصحف نعم، قراءة القرآن ما يشترط أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لكن المس للمصحف هذا لابد أن يكون الإنسان على طهارة، لابد أن يكون الإنسان على طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر كما جاء في الحديث الحسن، وهذا شبه إجماع بين الصحابة، هذا شبه إجماع بين الصحابة أن الإنسان لا يمس القرآن وهو على غير طهارة، توضأ ثم يقرأ القرآن، أما يقرأ يعني حفظا هذا لا حرج فيه إن شاء الله، هذا لا حرج ماذا فيه. نعم حائل، طيب إذا كان الإنسان سيقلب بشيء من الأعواد أو يضع على يدي ماذا القفاز كالنساء الذي تريد ماذا أن تقرأ، أو يجعل على يدي شيء من القماش فيقلب ماذا القرآن، رخص في بعض العلماء، رخص في بعض العلماء إن شاء الله. نعم ما يصلي الله المستعان. الأخ محمد إن شاء الله يعني يخطب على الصلاة، الناس في حاجة لمعرفة الأركان من صلاة من صيام، ومع أن الخطبة شوف ما قصر ربما ما يمر الشهر إلا في خطبة فيما يتعلق بالصلاة، ولكن لقد أسمعت لهنا زيد ماذا حيا إيش ما حكم بيع الأخ يسأل عن شراء العملة القديمة بالعملة ماذا الجديدة، الشراء المقابضة مع المساواة ما في إشكال، عملة جديدة مع قديم، الإنسان عنده مثلا دولار قديم ودولار جديد، معروف أن بعض في السوق يختلف عندهم، ربما يعطيك الدولار ماذا الجديد مقابل كذا وكذا من الدولار ماذا القديم، كما في الذهب والفضة إلى غير ذلك، هل يصلح المفاضلة في عملة واحدة يعني دولار مع دولار، يمني مع يمني، سعودي مع سعودي، لكن هذه قديم وهذه جديد، أو ذهب مع ذهب أو فضة مع فضة، هذه الأشياء التي جرى فيها الربا، هل تصلح المفاضلة فيها؟ نقول لا حرام، لا حرام. ما الدليل؟ الدليل قصة ماذا بلال في مسلم أنه كانوا يبيعون الصاع التمر بالصاعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا، قالوا يا رسول الله صاعين رديء من التمر نشتري به صاع ماذا يعني جديد من التمر أو جيد ماذا من التمر، قال ربا، كيف نفعل؟ بع القديم، بع القديم وخذ فلوسك وما لك ثم اشتري ماذا الجديد. أما مبادرة من جنس واحد، ريال يمني مع ريال يمني، سعودي مع سعودي، دولار مع دولار، وإن كانت العملة يعني مختلفة يعني من حيث القدم الجديدة، فيحصل ماذا المفاضلة بسبب مقابل أنها قديمة، هذا حرام من الربا، هذا حرام ومن الربا. الذي يتعامل مثل هذه الأشياء عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. الأخ يسأل كأن المسألة حكت في صدره، لو يقول لو أن هذا الطفل الذي أتلف شيئا، تكلمنا على الطفل الذي أتلف سيارة، أتلف زجاجا، أتلف مالا إلى غير ذلك، فمات الطفل ينتظر هذا المتلف عليه المال، ينتظر هذا الطفل حتى يكبر فيعمل يتوظف يطالبه 100,000 50,000 20,000، مات الطفل هذا فين يذهب ماله؟ عظم الله أجرك، عظم الله ماذا أجرك المال ذهب عليك. هذا مر معنا أن الضمان على الولد، أن الضمان على الولد يطالب به إذا كبر هذا الولد، إلا أن يتبرع الوالد، إلا أن يتبرع ماذا الأولياء، وإلا فالضمان في أموال الأولاد، الضمان في أموال الأولاد. لكن هذا ما هي دعوة، لأن نتساهل مع أولادنا أن يعني يخرج إلى الشارع يرمي يكسر إلى غير ذلك، لا سيضمن. الآن العادة جارية بالإجماع، يكسر الولد يأتون إلى الأب تدفع وإلا استدفع، هذه ما الآن ما استطبق هذه المسألة، مجرد نظرية عند كثير من الناس، يقول أنت تتكلم في جانب والواقع لا عندنا في جانب، يكسر الولد يأتون للأب تدفع وإلا تدفع، خلاص انتهى، إذا ما لها معنى عندنا الناس. الأخ يسأل يقول إذا وافق عاشورة اليوم العاشر، العاشر من المحرم، إذا وافق يعني الجمعة أو السبت وأراد الإنسان أن يفرز ماذا بالصيام، هل في حرج؟ نقول لا حرج، لا حرج، لأن النهي إنما جاء كما في صحيح مسلم فيما يتعلق بتخصيص الجمعة ماذا بالصيام، هذا ما خصصها وإنما أراد أن يصوم محرم، فإذا وافق يوم الجمعة هل يشترط أن يصوم قبل يوم أو بعد يوم؟ نقول لا، لا يشترط. وهكذا إذا وافق يوم السبت على الصحيح لا يشترط أن يصوم قبل يوم ولا بعده يوم، لهذا قال العلماء إنما المقصود إذا تعمد الإنسان أن يصوم الجمعة يعتقد أن لها فضل وما فيها فضل، أو كذلك يصوم السبت يعتقد أن له فضل ماذا وما له فضل، هذا الذي يأتي على الإشكال. أما يوافق صوم يقول أنا أصوم محرم لكن وافق يوم السبت وافق يوم الجمعة، هل في إحراج؟ هل في حرج؟ نقول لا، ما في حرج. حتى ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله أنه لو كان إنسانا مشغول في كل وقته لا يفضى إلا يوم الجمعة، لا يفضى إلا يوم ماذا الجمعة، هو يحب الصيام، فقال أحب أن أصوم يوم الجمعة لا لتخصيص الجمعة، لكن أنا ما عندي عندي فراغ، ما عندي فراغ إلا يوم الجمعة وأنا أحب ماذا أن أصوم يوم الجمعة، فهل في حرج؟ قال الإمام الشاطبي فلا حرج، إلا أن يصوم يوم الجمعة مفردا، لأنه ما خصها، النهي إنما جاء في التخصيص، يعتقد أن لها فضلا وما فيها فضل، لكن يقول وافقت يوم أنا أريد الصيام ماذا فيه، هل في حرج؟ نقول لا حرج. الأخ يعني يسأل يقول إذا خرج الإنسان من هذا الكتاب يريد أن يدرس كتابا فقهيا، يريد أن يدرس ماذا كتابا فقهيا، فما هو الكتاب الذي يبدأ بماذا في الفقه؟ الكتاب الذي يبدأ بماذا في الفقه يعني يجعل عمدة الأحكام، عمدة الأحكام أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقول الإنسان يقرأ الحديث وما في معناه من الأحكام خير كبير، فهذا إذا أراد المتون الحديثية. إذا أراد المتون ماذا الفقهية يأخذ كما قلنا كما يقال يعني أقصر متن، أقصر متن فيه متن يسمى لكن فيه شيء من الألغاز، متن أقصر المختصرات فيه شيء من العبارات الصعبة، لكن عمدة الفقه متن سهل، عمدة الفقه الذي مر معنا هذا الكتاب متن سهل فيما يتعلم ماذا بالأحكام الفقهية، فلو بدأ بماذا طالب العلم، لو بدأ بماذا طالب العلم فأخذ شيئا فشيئا، فهذا أول ما يبدأ به، والله أعلم، بارك الله فيه.